فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء. روى ابن ماجه في سننه وغيره بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وأفضل ما يكون الدعاء للحاج يوم عرفة، فهو يوم إجابة الدعوات وإقالة العثرات وتفريج الكربات وإغاثة الملهوفين. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذ في هذا اليوم المبارك يغشى الناس من الإيمان والطمأنينة والخشوع والخضوع ما يكون سببا لقبول دعواتهم وإقالة عثراتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه. انتهى. وفي الحج أيها الإخوة المستمعون أمكنة خاصة ينبغي للمسلم أن يقف بها ويتحرى فيها الدعاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عنه أنه كان يقف فيها ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل، وهي بالأخص ستة أماكن: في عرفة كما تقدم، وفي المشعر الحرام كما قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. رواه مسلم في صحيحه. وكذلك على الصفا والمروة لما ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. وكذلك بعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى لما ثبت في صحيح البخاري أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا يدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذه ستة مواضع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيها ويتحرى الدعاء ويرفع يديه. وعموما أيها الإخوة المستمعون، فالدعاء له شأن عظيم في الحج والصلاة والصيام، بل له شأن بالغ في العبادات كلها، بل هو روح العبادة ولبها. وبهذا نأتي إلى تمام هذه الحلقة، وحتى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.